الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 79 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمها الله في هذا المسجد المبارك في دولة الكويت حرسها الله، ونحن في يوم الجمعة 21 من شهر الله المحرم عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالجواب على الأسئلة الواردة ثم نفتح المجال لكم إن شاء الله تعالى. يقول: أخت معها إجازة في قراءة عاصم بالروايتين حفص وشعبة، هل ممكن أن تعلم الأطفال الكلمات المختلفة بين الروايتين؟ مثل في سورة الإخلاص قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. الأطفال لا ينبغي أن يعلموا إلا قراءة البلد. الأطفال في أول الأمر لا ينبغي أن يعلموا إلا قراءة البلد، فإذا ما أتقن الطفل قراءة البلد، سواء كان قراءة حفص عن عاصم أو شعبة عن عاصم أو ورش، أيا كان، إذا ما أتقن قراءة البلد بعد ذلك يعلم القراءات الأخرى شيئا فشيئا. يقول السائل: نعرف من الأحاديث من هم الذين يموتون شهداء ويحسبون كالشهداء كالهدم والغرق والحرق ونحو ذلك. سؤال: هل الذي لم يصلي وهو مسلم ويموت قتلا في القصف، أو التي تموت أثناء ولادتها طفلة ولم تصلي بتاتا تكاسلا أو غير مبالية، هل هؤلاء شهداء أو لا؟ يعني التي لا تصلي أو الذي لا يصلي بتاتا يعني مطلقا كيف يكون مسلم؟ عند جمع من أهل العلم ليس بمسلم، وإنما اختلف العلماء في من يصلي وقتا ويتكاسل وقتا، هذا اختلفوا فيه. وأما الذي لا يصلي البتة هذا لم يختلفوا فيه، ولهذا قال عز وجل عن أصحاب اليمين وأصحاب الجنة: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فكون الإنسان عياذا بالله يموت وهو لم يصلي قط، هذا على خطر عظيم، هذا على خطر عظيم، ينبغي على المسلم أن يحذر من هذه الصفة الشنيعة. يقول السائل: كنت أشرح غزوة ووضعت صورة وفيه ذكر أو فيه بيان الأقدام ونحو ذلك، هل في هذا بأس؟ يعني إذا يخشى أن يفهم، إذا كان الإنسان يتحدث عن غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ووضع صورة، يخشى أن يفهم لا سيما الأطفال أن هؤلاء الصور أو هذه الصور هي للصحابة، وباتفاق العلماء لا يجوز تصوير الصحابة رضوان الله عليهم. يقول: ما حكم الاشتراك في المجموعات المختلطة بين الرجال والنساء سواء في التليجرام أو في الواتساب؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز الاختلاط في المحادثات والمجموعات بين الرجال والنساء، حتى المجاميع العلمية لا ينبغي هذا، فينبغي على النساء أن يعملن مجموعات لأنفسهن ويتبادلن الأحاديث المتعلقة بهن، وللرجال مجموعات خاصة بأنفسهم ويتبادلون الأحاديث التي تهمهم في دينهم ودنياهم. يقول السائل: هل يجزي استعمال المناديل في الاستجمار؟ سمعت أن المناديل الملساء التي تستعمل للوجه وتستعمل للأنف لا تنقي. إذا لم يرد الإنسان أن يستطيب بالماء بعد قضاء الحاجة وأراد أن يستجمر بالمناديل فإنها مجزية، لا ريب في ذلك ولا شك، وأما كونها ملساء فهذا لا يغير الحكم، فيستجمر الإنسان بثلاثة مناديل سواء كان للبول أو للغائط. يقول السائل: ما معنى حديث مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أو آخره؟ هذا الحديث مختلف في تصحيحه، لكن إذا صح وهو الأقرب إن شاء الله أن معناه أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يزال الخير فيها، فلا نستطيع أن نقول أن الخير فقط في الأول ولا أن نقول الخير في آخره، فإن هذه الأمة على خير ولله الحمد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فلا يدرى أوله خير أو آخره على وجه الجزم، لا ينبغي أن يجزم ويقال أول أمة خير وآخرها لا، ولا يقال آخر الأمة خير وأولها لا، فالخير موجود في أول الأمة وسيكون في آخر الأمة، لا سيما الذين يكونون مع المهدي ويكونون مع عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان حينما يقتلون الدجال. يقول السائل: هل يجوز تقديم الزكاة كل عام لوجود الفقراء؟ إذا كان يقدم الزكاة لشدة حاجة الفقراء فلا بأس، لكن إذا جاء وقت وجوب زكاة ماله فعليه أن ينظر، فإن كان ما أداه هو فذاك مجزئ عنه إن شاء الله، وإن كان الذي أداه أكثر من استحقاق الزكاة كانت الزيادة صدقة، وإن كان الذي أداه أنقص من استحقاق الزكاة فإنه يكمل ما نقص، ولكن بشرط واحد وهو أن التقديم لا بد أن يكون بنية الزكاة. يقول: هل يجوز ضرب الأبناء لتأديبهم؟ يجوز ضرب الأبناء لتأديبهم، لكن يكون الضرب في النهاية في آخر شيء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. الأصل منع الضرب، فالأصل أن الضرب لا يجوز، وإنما جوز الشارع الضرب من باب التأديب، ويكون هذا التأديب بالنسبة للآباء والأمهات بحيث لا يكسر عظما ولا يخدش جلدا، يكون الضرب بحيث لا يكسر عظما ولا يخدش جلدا. أما ضرب بعض الآباء نسأل الله السلام والعافية كأنه انتقام وإفراغ للغضب، فهؤلاء هم الذين يستحقون التأديب والضرب، ما هو الأبناء. ينبغي الحذر من هذه الأفعال الشنيعة. الشارع الحكيم أباح الضرب، الضرب الذي يؤدي مثل ما نسمي حنا بالعمية قرصة، تأخذ إصبعين من أصابعك تضرب به على يد الولد، تأخذ مسواكك تطق به الولد، هذا معقول، هذا التأديب مطلوب. أما أنك تأخذ عصاة المساحة وتطق فيها الولد هذا ما أنزل الله به من سلطة، ولذلك عندنا الحمد لله في الكويت ولي الأمر يمنع من هذا، فلو أن والدا ضرب ابنه ضربا مبرحا بحيث يظهر عليه أثار الضرب فالواجب على الأطباء إحالة القضية إلى النيابة وللتحقيق، لأن هذا الأب بحاجة إلى رعاية وإلى التأديب، ما يعرف كيف يؤدب أولاده، هذا يسمى إفراغ الغضب، إفراغ الغضب ما هو عن الأبناء، ما يجوز. يقول السائل: هل تنصحوننا بقراءة متن أبي شجاع في فقه الشافعية؟ نعم، متن أبي شجاع في فقه الشافعية من المتون المعتمدة، مثل متن الزاد عند الحنابلة، ومثل متن القدوري عند الحنفية، ومثل متن خليل عند المالكية. يقول السائل: يستدل الخوارج على كفر مرتكب الكبيرة بقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، فكيف الجواب عن هذه الآية؟ الجواب عن هذه الآية أن الذي قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين هو الذي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلما قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء علمنا أن الذنوب والمعاصي كلها تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، فدل على أنه ليس بكافر، لأن الكافر لا يستحق الغفران. وأما هذه الآية فعلماء التفسير مطبقون أن المقصود هنا ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، مطبقون أنها نزلت في قوم كافرين أبوا الانقياد والتوحيد لله عز وجل، وأبوا الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى عصيان الله ورسوله. ويتعدى حدوده بالشرك والبدع يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يقول ما حكم التبرك بالشيوخ؟ التبرك بالشيوخ والعلماء إذا كان المقصود أن يستفيدوا من علمهم فهذا أمر مباح، بل لا بد للعوام أن يأخذوا العلم عن العلماء. قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري إنما شفاء العي السؤال. ولكن إذا كان المقصود بالتبرك التمسح، يتمسحون بثياب المشايخ أو يتمسحون بلحى المشايخ، هذا أمر مبتدع. فما كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم خيرة الصحابة باتفاق الأمة. فإن قال قائل فإنهم كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول نعم، تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره وبشيء لامس بدنه أمر مشروع عند أهل السنة والجماعة، ولكن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل الخصوصية عدم فعل الصحابة ذلك مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. يقول السائل هل يجوز الاشتراك بشرائح التأمينات الاجتماعية الجديدة وهي كالتالي: يستقطعون من الراتب 25 أو 50 أو 75 دينار، وبعد التقاعد يزيدون على الراتب التقاعدي 100 أو 200 أو 300 دينار. الذي يسأل عن شرائح التأمينات يرفع هذا السؤال للجنة في الإفتاء عندنا في وزارة الأوقاف، هم يفتونه، لأني أنا لا أتصور على يعني الشروط، لم أقف على الشروط تماما حتى أجيب على هذا السؤال، ولذلك أقول لا أعلم. يقول هل من المهم أن يعرف الخاطب بعضا من ماضي المخطوبة، مثل هل كان لها علاقات محرمة مع الشباب؟ يعني عياذا بالله، هل يمكن الوصول إلى مثل هذا؟ الواجب على الخاطب أن يبحث عن الدينة، فإذا ما وجدها يقبل ويستخير الله سبحانه وتعالى، إذا كان خيرا ييسر الله عز وجل له ذلك، وإلا فليبتعد. أما النبش وراء ماضي فلانة وفلانة فهذا من التقعر، نسأل الله عز وجل الستر لنا ولكم ولبناتنا وأعراضنا، نسأل الله أن يستر عيوبنا وأن يستر ذنوبنا. يقول السائل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وفي رواية لا تجعلني من الغافلين، اللفظ الأخير هل هو ثابت؟ الذي أعرفه أن هذه اللفظة غير ثابتة، لفظة ولا تجعلني من الغافلين غير ثابتة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول السائل أذكار بعد الصلاة المكتوبة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن ذكرها عقب الانتهاء من صلاة الفريضة والنافلة معا، أم يجب ذكرها عقب صلاة الفريضة؟ الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة هي بعد الفريضة، فإذا ما صليت النافلة بعد الفريضة مباشرة انتهى وقت الذكر، ليس بعد النافلة وقت لذكر لأذكار الفريضة، وإنما هذه الأذكار تقال بعد الفريضة مباشرة. فإذا لم تقلها وقمت إلى السنة أو قمت تقرأ القرآن خرج وقت هذه الأذكار. يقول السائل ماذا يهتم المسلم في تعليم أسرته، وما هي الكتب الجامعة التي ترشحها للأسرة المسلمة في كل علم؟ يجب على المسلم والمسلمة أن يتعاونا في تعليم الأسرة، أولا حفظ شيء من القرآن، ثانيا حفظ شيء من السنة أقل شيء 40 النووية. ثالثا لا بد أن يكون هناك قراءة في البيت من كتاب رياض الصالحين، وكذلك أن يكون هناك قراءة من كتاب شيخنا الشيخ أبي بكر الجزائري رحمه الله عقيدة المسلم، هذا كتاب عظيم وفيه منافع. ويبدأون أيضا بكتاب الواجبات المتحتمات ونحو ذلك من الكتب في البدايات، فإذا انتهوا من هذه يبدأون بالترغيب والترهيب، صحيح الترغيب والترهيب، ثم يعودان من جديد. يقول السائل: امرأة اضطرت أن تتزوج زواج صوري. شنو يعني زواج صوري؟ ها؟ أحد منكم يعرف الزواج الصوري؟ شلون بنجاوب احنا ما نعرف الزواج الصوري؟ لأنها كانت ستقع في مصيبة كبيرة تؤدي حياتها في أكثر من المصائب، ولم يكن أمامها خيار آخر، فعلت ذلك حتى لا تدخل في المصائب الكثيرة، فما قولكم؟ أنا ما فهمت وش الزواج الصوري. يعني كيف؟ طيب كيف؟ فهمني. على الورقة، ها؟ يعني ذهبت إلى المحكمة وقالت زوجني فلان، فقال القاضي زوجتك فلان، هكذا. إذا كان هذا الزواج مثبتا عند القاضي فهذا زواج صحيح ولا يسمى صوريا. أما إذا كان المقصود بالزواج الصوري، خلينا نفصل عشان لا نقع في الغلط، إذا كان المقصود بالزواج الصوري ما يسمى في بعض البلدان مثل مصر وفي بريطانيا ونحوها الزواج العرفي، فهذا الزواج باطل، هذا الزواج باطل. الزواج لابد أن يكون مع الولي ومع الشاهدين، وأن يكون فيه إجاب وقبول، وأن يكون فيه مهر، وأن يثبت هذا الزواج رسميا. فإن إثبات الزواج رسميا اليوم قائم مقام الإعلان والشهرة في الأمس. هذه العبارة ما قلتها قبل، أقولها الآن. إثبات عقد الزوجية اليوم يقوم مقام الإشهار في الأمس في أيام الإمام مالك، ولهذا الإمام مالك رحمه الله يرى الفرق بين السفاح والنكاح الإعلان، يرى الفرق بين السفاح والنكاح الإعلان، أن يعلن الزوج أنه تزوج من فلانة، وتعلن هي من زميلاتها وأخواتها وعماتها أنها تزوجت من فلان. أما يسميه بعض الناس اليوم بالخش والدس، هذا ما هو زواج، هذا ما هو زواج. الزواج علامته الإعلان والشهرة، والإعلان والشهرة أقله إثباته لدى الجهات الرسمية. يقول: كيف يتحقق العبد أو كيف يحقق العبد الصدق مع الله تعالى؟ هذه درجة من درجات العابدين المتقين، كيف يصل الإنسان إلى درجة الصدق مع الله عز وجل. الصدق مع الله تبارك وتعالى أولا بقوة الإيمان، ثانيا بترسيخ الإيمان، ثالثا بتصديق وعد الله ووعيده، رابعا بامتثال أمر الله عز وجل واجتناب نهي، خامسا وهو الأمر المهم أنه لا يقول شيئا إلا صدقا ولا يواعد شيئا إلا يفي به. يقول السائل: كيف نعرف أننا من أهل الصلاح أو من أهل الفجور؟ والله كل واحد يعرف من نفسه، لا تروح تقص على نفسك ولا شيء، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كل واحد منا عارف نفسه شنو، ها؟ هل هو من المتقين؟ هل هو من المقصرين؟ هل هو من الصادقين؟ هل هو من الكاذب؟ والله كل إنسان من نفسه يعلم. لأن الله عز وجل يقول هديناه النجدين، الله هدى سبحانه وتعالى الطريقين. لكن علامات أهل الصلاح ذكرها الله في سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، الذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. وذكر الله عز وجل، ذكر الله صفات أهل الصلاح في أول سورة البقرة، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وذكرها الله عز وجل في سورة المعارج، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وذكر الله صفات الصادقين أهل الصلاح في آية البر، ليس البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه علامات أهل البر. وقال جل وعلا أيضا في صفاتهم والذين هم بربهم لا يشركون إلى آخر الآيات، فيها ذكر صفات أهل الصلاة. أما صفات أهل الفجور فهي مجتمعة في أربعة أمور من المنتسبين إلى الإسلام. أولها الفجور في الخصومة، فإذا ما خاصمه أحد يتعدى ويظلم. والثاني التعدي على عورات المسلمين، فهو لا ينظر أن له أختا وأما وبنتا وزوجة ولا يبالي بهذه الأمور فيتعدى على عورات المسلمين. والثالث من علامات الفاجرين والفجار عياذا بالله أنهم يطلقون ألسنتهم في أعراض المسلمين. ومن علامات أهل الفجور أنهم يمدون أيديهم في أموال المسلمين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في الخطبة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يخذله. ثم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يقول السائل ما رأيكم بكتاب الصراع بين الإسلام والوثني، وهل تنصحون به؟ لا أنصح بقراءة هذا الكتاب إلا للمختصين، وأما صاحبه فقد أفضى إلى ما قدم. وهذا الكتاب هناك ما يغني عنه كتب كثيرة ولله الحمد والمنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الآن نفتح المجال لكم، تفضل. تفضل شيخ فوزي. نعم، كان الواجب أخوكم يسأل أنه خطب امرأة وكان فيها مرض وأولياؤها لم يخبروه بهذا المرض فتزوج ودخل بها، فهل الأفضل أن يمسكها أم يسرحها؟ كان الواجب على الأولياء أن يصدقوا وأن يكونوا صادقين وأن يخبروا هذا الزوج بعيب هذه المرأة وأنها تعالج، فإن أقدم كان أقدم على بصيرة. أما وقد غشوه ولم يناصحوه وهو الآن قد تزوج، فهو من الناحية الشرعية، من الناحية الشرعية له الخيار في أن يطالب بالفسخ وأن يطالب بتكاليف الزواج الذي خدع فيه. لكن الأفضل إذا كان السائل يسأل عن الأفضل فالأفضل أن يمسكها وأن يعالجها، وإن شاء تزوج غيرها معها، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل له في الصبر على هذه المبتلى يجعل له أجرا وخيرا كثيرا. لعلها أن تكون مريضة لكنها ربما تكون ذات رزق، لعلها أن تكون مريضة لكنها ربما تكون ذات صلاح ونحو ذلك، فينظر إلى المحاسن الأخرى إن كان فيها. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن رأى منها خلقا رأى منها آخر حسن. فهو ينظر إلى محاسنها الأخرى لعله أن يغض الطرف، وإن لم يستطع ذلك فليصبر على نية الصدقة والقيام على هذه المسكينة إن أمكن. نعم، تفضل أنت جاي ضيف لك حق. الزوج توفى ولا الأخت؟ أولا السؤال يقول، السائل يقول أنه أخذ دينا من أخته المتزوجة بعلم زوجها. كون الإنسان يأخذ دين من أخته والمال مال الأخت لا يشترط علم الزوج، هذا غلط عند الناس أنه ما يصير المرأة تتصرف في مالها إلا بعلم الزوج، لكن لو أنها أخبرت زوجها كان أفضل فقط وليس شرطا. فإذا ما أخذ الأخ الدين من أخته بعلم زوجها ثم مات الزوج، الأخت تعلم، فأنت إن شئت رددت الدين إلى الأخت، ولكن أشهد سواء أولادها أو أولاد الزوج الآخرين، فإن الإشهاد في رد الدين حسن كما نص عليه الفقهاء رحمهم الله. نعم، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.